الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، أي ومن الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إقسام، مصدر أقسم أي الحلف بغير الباري، كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك. أي إقسام مصدر إقسام مصدر أقسم أي عندنا الحلف، أي الحلف. الحلف. نعم. أي الحلف بغير الأولى ما تصلها بما بعدها. أحسن الله عليكم. إقسام مصدر أقسم أي الحلف بغير الباري، كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر. قد تقدم النوع الأول وهو الرياء، وهذا النوع الثاني وهو القسم بغير الله أو الحلف بغير الله، فهذا من الشرك الأصغر، لأن مبنى الحلف تعظيم المحلوف به، تعظيم المحلوف به، وهذا التعظيم لا يجوز أن يجعل إلا لله، ولا أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحلف بغير الله، وألا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، بل جاء التصريح في بعض النصوص بأن الحلف بالله شرك، أنه كفر، وكفى بذلك زجرا ونهيا وتحذيرا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. والقسم يسمى حلفا لأن الحلف في اللغة اللزوم للشيء، وباليمين يصبح الأمر لازما ثابتا، فسمي لأجل ذلك حلفا، ويسمى يمينا لأن الحالف يضع يمينه، كان يضع يمينه في يمين من حلف ليؤكد، من حلف عنده ليؤكد له أمرا ما، فيقال له اليمين، من وضع اليمين على اليمين. والحلف كما قدمت مبني على التعظيم، وهذا التعظيم لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأصغر، لأنه من شرك الألفاظ، لأنه من شرك الألفاظ. لكن إن قام في قلب الحالف إن قام في قلب الحالف تعظيما للمحلوف به التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى فإنه يكون من الشرك الأكبر. ولهذا بعض من يحلف بغير الله يقوم في قلبه من الإجلال والتعظيم والخوف والتوقير لمن حلف به ما هو نظير ما قام في قلبه من ذلك لله أو أيضا أعظم والعياذ بالله. وهذا معروف عند بعض هؤلاء حتى إن بعضهم إذا توجهت إليه اليمين أن يحلف في أمر ما فإن حلف بالله عز وجل حلف مسارعا ولم يتردد، وإن حلف بغير الله من بعض المعظمين عنده توقف عن الحلف إجلالا وخوفا. وهذا ليس من الشرك الأصغر الذي هو شرك الألفاظ، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه قد قام في قلب هذا الحالف من التعظيم للمحلوف به ما هو أعظم من ما قام في قلبه سبحانه وتعالى من التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: ومنه إقسام بغير الباري، أي بغير الله عز وجل، كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك، كالكعبة والأنبياء والصالحين أو الأولياء أو غير ذلك، هذا كله من الحلف بغير الله عز وجل. وأورد رحمه الله تعالى أول ما أورد من الأحاديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي لا يحلف أصلا، وإن كان حالفا ولا بد فليحلف بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا عدم جواز الحلف بغير الله تبارك وتعالى مهما كانت مكانة المحلوف في قلب الحالف، الأب أو الأم أو الأشياء العظيمة عنده، الأنبياء، بيت الله، الكعبة، إلى غير ذلك، هذا كله لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله وحده، فليحلف بالله أو ليصمت. قال: وفي رواية قال عمر: والله، انظر سرعة الاستجابة وقوة الالتزام والتمسك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما حلفت بها، يعني هذه اليمين بالأب، منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، ذاكرا أي عن نفسي، وآثرا أي عن غيري، حتى ولا نقل، يعني لم يحلف ولم ينقل حلف غيره بغير الله، لا ذاكرا أي عن نفسي ولا آثرا أي عن غيري. وهذا من قوة إيمانهم والتزامهم ومسارعتهم للاستجابة لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا لنستشعر أمرا ألا وهو أن من درج لسانه على الحلف بغير الله واعتاد ذلك، أمن السهل عليه أن يترك هذه العادة التي درج عليها لسانه فلا يقع بعد أن نبه ولا مرة واحدة؟ لا ذاكرا ولا آثرا، هذا من قوة الإيمان وقوة الاستجابة، هذا من قوة الإيمان وقوة الاستجابة. أما الذين درجت ألسنتهم، كثير منهم ربما استشعر خطورة الأمر وعزم، لكن سرعان ما يعود، سرعان ما يعود. حتى إن من القصص التي تروى في هذا الباب أن شخصا سمع آخر يحلب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنهى وبين له وذكر له بعض النصوص، فاقتنع الرجل، فأراد أن يؤكد له اقتناعه بالأمر وقبوله، فحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ألا يحلف بالنبي، لأن اللسان اعتاد على هذا الحلف ودرج عليه. أما عمر رضي الله عنه، من مرة واحدة سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، فحلف عمر بمن ليؤكد هذه الحقيقة؟ قال فوالله، حلف بالله عز وجل، حلف بالله سبحانه وتعالى، قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، ذاكرا عن نفسي ولا آثرا ذلك عن غيري. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذان نهيان يتعلقان بالحلف. الأول ألا يحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأنداد ولا بغير ذلك مما يحلف به غير الله سبحانه وتعالى، فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. تخصيص هذه الأشياء بالذكر هنا لا للحصر، وإنما خص هذه الأشياء لشيوع الحلف بها أو انتشار الحلف أو وجود الحلف بها، فخصها عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي أمثلة. والمقصود ألا يحلف بغير الله، المقصود ألا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر قال: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا الذي جاء في هذا الحديث نهي عن نوعين من الإثم، كلاهما يتعلق بالحلف. النوع الأول الحلف بغير الله، هذا إثم. ونوع الإثم هنا أنه شرك، لأن مر مع سيأتي أيضا معنا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنوع الثاني من الإثم المنهي عنه في هذا الحديث قال: ولا تحلفوا بآبائكم إلا لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. الحلف بالله كاذبا هذا ماذا؟ إثم وكبيرة، إثم وكبيرة ومعصية من المعاصي العظيمة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، قدم النبي عليه الصلاة والسلام في النهي هنا عن هذين النوعين من الإثم، قدم الذي يتعلق بالشرك، لأن الشرك أعظم، لأن الشرك أعظم وأمره أخطر، فقدمه. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا الأول فيه أمر خطير عظيم، والثاني فيه أمر خطير عظيم، لكن الأول أخطر، ولهذا قدمه عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لو تتأمل في الكلام الذي ذكر والموازنة التي ذكر تجد أن في كل من الكلمتين الأولى والثانية حسنة وسيئة، كل منهما فيها حسنة وسيئة. الأولى لأن أحلف بالله كاذبا فيها حسنة التوحيد وسيئة الكذب الثانية قال أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك. إن وازنت بين الأمرين أيهما أعظم، حسنة التوحيد أو حسنة الصدق، وسيئة الشرك أو سيئة الكذب؟ ففي باب الحسنات وفي باب السيئات كلاهما أعظم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم هنا في النهي النهي عن الحلف بالآباء على الحلف بالله إلا والمرء صادق لخطورة الشرك يعني من يحلف بغير الله صنيعه هذا أخطر ممن يحلف بالله كاذبا نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم، هذا الحديث نظير الحديث الذي تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. الكعبة معظمة ولها مكانتها، وهي بيت الله عز وجل وقبلة المسلمين، وتتعلق بها أعمال مشروعة مأمور بها، تدل على مكانتها وعظيم شأنها، ومع ذلك لا يجوز الحلف بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله أيا كان. لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. فسمع ابن عمر رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله. ابن عمر سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله، وسمع هذا الرجل يحلف بالكعبة ومكانتها معروفة، لكنه نهاه أخذا من عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله أيا كان. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، دون الكفر الناقل من الملة، إلا إذا صحبه اعتقاد كما سبق البيان، فإنه يكون من الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. رواه أبو داود. ليس منا، لا تقال هذه إلا فيما هو من الكبائر، الكبائر كبائر الذنوب. نعم. قال وفي الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال ألست الذي يحلف بالأمانة؟ نعم. قوله عليه الصلاة والسلام له ألست الذي يحلف بالأمانة، يعني هذا على وجه الإنكار، على وجه الإنكار. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن قتيلة بنت صفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن ماجه. نعم. فيه التنصيص على أن الحلف بغير الله الكعبة أو غيرها من التنديد، والتنديد هو الشرك الذي هو اتخاذ الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا. ولهذا سيأتي معنا استدلال الصحابة رضي الله عنهم بالآية فلا تجعلوا لله أندادا على النهي عن الحلف بغير الله، لأن هذا من اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم. يعني لأنه بهذا الحلف أشرك فيجدد التوحيد، يقول لا إله إلا الله، هذه كفارته. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. هذا نوع ثالث من أنواع الشرك الأصغر، وهو قول ما شاء الله وشئت، وهذا من شرك الألفاظ، وقد جاءت السنة بالنهي عن والتحذير من أن يقول القائل ما شاء الله وشئت، لأن الواو في اللغة تفيد مطلق التسوية، فلا يليق أن يكون في ألفاظ المسلم لفظة حتى وإن لم يكن قاصدا لها يسوي فيها بين المخلوق وبين الله، فيقول ما شاء الله وشئت، لا يليق بالمسلم أن يأتي في ألفاظه ما فيه تسوية بين المخلوق والخالق، حتى وإن قال القائل لم أقصد ذلك، فإن الشريعة كما جاءت بإصلاح المقاصد والقلوب جاءت بإصلاح الألسن والأعمال، حتى يكون كلام المرء نقيا لا ليس فيه خلل، ولا يصح أن يقول المرء في هذا المقام لم أقصد ذلك، حتى وإن لم يكن يقصد ينبغي أن يكون اللفظ نقيا سليما. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وتقدم في الفرق شاسع، مع أن الواو وثم كلاهما حرف عطف، هذا جائز وهذا ما يجوز، حرف العطف الأول لا يجوز وحرف العطف الثاني جائز، كلاهما حرف عطف لكنه يغير، الأول الذي هو العطف بالواو يفيد مطلق التسوية، أما الثاني الذي هو ثم لا يفيد ذلك بل يفيد التراخي والمهلة، يفيد التراخي والمهلة، ويجد ذلك من يسمع الخطاب بذكر متعاطفات بعضها عطفت بالواو وبعضها عطفت بثم يدرك الفرق من خلال دلالة هذا الحرف، وذاك الحرف، فثم تفيد التراخي، تفيد التراخي. أما الواو لا تفيد ذلك بل تفيد مطلق التسوية، ولهذا لا يقال ما شاء الله وشئت، وإنما يقال ما شاء الله ثم شئت. الأولى أن يقول ما شاء الله وحده، الأولى أن يقول ما شاء الله وحده، مثل ما تقدم في الحديث الأول قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. لكن إن كان ولا بد قائلا فليقول ما شاء الله ثم شئت، لكن لا يجوز أن يأتي بهذا اللفظ ما شاء الله وشئت، لأن هذا فيه التسوية، والتسوية هي التنديد، التسوية هي التنديد. ولهذا جاء في الحديث الذي قبله أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. وأؤكد هنا أنه لا يكفي أن يقول القائل لم أقصد التنديد، لأن النهي هنا يتعلق بماذا؟ نعم، باللفظ. النهي يتعلق باللفظ، لا تقل. المقاصد هذه بين العبد وبين الله، لكن نهاه عن اللفظ، قال لا تقل، لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم في ذلك حديث قتيلة، والفرق بين الواو وثم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرن بينهما، وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثله قول لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر. هذا لفظ الرابع، يعني من الألفاظ أو نوع رابع، لولا الله وفلان. نعم. قال: هذا قول لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر، ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، ذكره إبراهيم النخعي. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. مثله الآن عندما يقول قائل لولا جرس الإنذار، لولا كاميرات المراقبة، لولا كذا، هذه الألفاظ تدرج وتكثر على ألسنة الناس، يلتفتون إلى السبب الذي يسره الله سبحانه وتعالى، ويضيفون إلى السبب النعمة، ويضيفون إلى السبب الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به النعمة. مثل قول الأولين لولا البط لأتانا اللصوص، لأن البط في الدار يكون ألف أهل الدار، فلا ينزعج من دخولهم وخروجهم لأنه ألفهم، فإذا جاء غريب ودخل الدار لم يألفه صوت، فعرف أهل البيت بدخول غريب في البيت، مثل ما يفعل الكلب. فكانوا يقولون في الألفاظ التي درجت على ألسنتهم لولا البط لسرقنا، لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا الكلب لأكلت الذئاب أغنامنا، وهكذا. والآن تحولت العبارات إلى أشياء أخرى من النعم التي أيضا استجدت لهذا للناس في هذا الزمان، فيضيفون إليها، يضيفون إليها إذا حصل لهم النعمة بالسلامة من السرقة أو الأذى أو الضرر، يضيفونها لهذه الأسباب. وابن عباس رضي الله عنه تلا هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، والآية نازلة في الشرك الأكبر، الآية نازلة في الشرك الأكبر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا كما جاء عن ابن عباس نفسه وغيره في معناه لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. لكنه استدل بها هنا على أشياء هي من الشرك الأصغر، على أشياء هي من الشرك الأصغر، مع أن الآية نازلة في الشرك الأكبر، إلا أنه استدل بها على أشياء هي من الشرك الأصغر، وهذا فيه صحة هذا النوع من الاستدلال، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بآيات هي من الشرك الأكبر أو دالة على الشرك الأكبر يستدلون بها على الشرك الأصغر أو على النهي عن الشرك الأصغر لعموم الدلالة. وإذا أردت إيضاحا أكثر، تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من وقع في مثل هذه الألفاظ الشركية التي هي من شرك الألفاظ وهي من الشرك الأصغر، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، فيتناولها بالعموم قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، حتى وإن لم يبلغ هذا التنديد الشرك الأكبر الناقل من الملة، لكن الآية تتناوله بعمومها. ولهذا استدل ابن عباس رضي الله عنهما بالآية على ذلك، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد الشرك، الأنداد الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. تأمل هنا نملة ولونها أسود وفي ليلة ظلماء، والصخرة التي تمشي عليها أيضا سوداء، هل ترى هذه؟ هل يسمع لها صوت؟ هل يحس لها بحركة؟ خفية جدا، هي خفية في وضح النهار، إن مشت بين الجلوس خفية ما يشعر بها إلا من يدقق، فكيف إذا كانت سوداء وليلة ظلماء وصخرة أيضا سوداء كيف يشعر بها؟ الشرك أخفى من ذلك، الشرك أخفى من ذلك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل. ثم ذكر أمثلة على ذلك على وجه التحذير، قال أن يقول والله وحياتك، يعني يحلف بغير الله، يحلف بغير الله حياتك يا فلان وحياتي، وهذا شيء دارج على ألسنة كثير من الناس، يحلف بحياته أو حياة والده أو حياة أمه أو حياة بعض أقاربه، هذا مما هو داخل في الآية فلا تجعلوا لله أندادا، هذا من اتخاذ الأنداد. أيضا أن يقول لولا كلبة هذا أو كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، مثل قول القائل لولا جرس الإنذار مثلا، أو لولا كاميرات المراقبة، أو لولا حارس الأمن، أو لولا أشياء من هذا القبيل. ويقولون مثل هذا أيضا في أسباب النجاة، مثل قولهم لولا قطبان السفينة أو قائد السيارة، أو لولا مهارة السائق لا رأيتنا في عداد الأموات، لكن السائق كان ماهر، ما يقول لولا نعمة الله علينا ولولا فضل الله علينا، هذا كله من مما هو داخل في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وهذا فيه كما تقدم أن العطف بالواو يفيد مطلق التسوية، ففيه التنديد من هذه الجهة. وقول الرجل لولا الله وفلان، قال لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، أي قل لولا الله، لولا الله، لولا فضل الله، لولا نعمة الله سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. فالفضل فضله والمن منه سبحانه وتعالى. قال هذا كله به شرك، هذا يعني هذا الذي تقدم من هذه الألفاظ التي ساقها مساق ضرب المثال، ضرب المثال، قال هذا كله به شرك. شرك أي اتخاذ للأنداد تتناوله الآية الكريمة بعمومها. الحاصل أن الشريعة جاءت بصيانة الألفاظ ومنطق المرء وأن يكون سليما وأن لا يكون فيه خلل، كما أنها جاءت بإصلاح مقاصد الناس وقلوبهم ونياتهم. وأيضا مما يستفاد من من من من هذه النصوص وغيرها مما سيأتي في هذا الكتاب بركة التوحيد على المرء في حياته. التوحيد بركته عظيمة، لأن التوحيد إذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد لفهمه ومعرفته وصانه بإذن الله عز وجل في نياته ومقاصده، وصانه أيضا في أقواله وأعماله، فلا يكون منه شيء إلا لله، لا يكون منه شيء إلا لله عز وجل، متقربا إليه، موحدا في أعماله كلها، مخلصا دينه لله عز وجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف الأسبوع القادم كاملا، والعود إليه بإذن الله عز وجل في الأحد الذي بعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.